السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر من محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وهذا هو المجلس السابع من شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين للإمام قدامة رحمه الله. وقد بلغنا إلى كتاب الحج وأسراره وفضائله وآدابه ونحو ذلك. قال: ينبغي لمن أراد الحج أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع، ويرد ما عنده من الودائع، ويستصحب من المال الحلال ما يكفيه لذهابه ورجوعه من غير تقتير، على وجه يمكنه معه التوسع في الزاد والرفق بالفقراء. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فيشمل المادي والمعنوي، ويستصحب ما يصلحه كالسواك والمشط والمرآة والمكحلة والضبط أيضا والمكحلة، ويتصدق بشيء قبل خروجه، وإذا اكترى أجر فليظهر للجمال كل ما يريد أن يحمله من قليل وكثير. وقد قال رجل المبارك: احمل لي هذه الرقعة إلى فلان، فقال: حتى أستأذن الجمال. وينبغي أن يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير معينا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن ضاق صدره صبره. وليؤمر الرفقاء عليهم أحسنهم خلقا وأرفقهم بالأصحاب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة في سفر بأرض فلات فلتؤمروا عليكم واحدة. وإنما احتيج إلى التأمير لأن الآراء تختلف، فلا ينتظم التدبير، وعلى الأمير الرفق بالقوم والنظر في مصالحهم، وأن يجعل نفسه وقاية لهم. وينبغي المسافر تطيب الكلام وإطعام الطعام وإظهار محاسن الأخلاق، فإن السفر يخرج خبايا الباطن، بل سمي سفرا لأنه يسفر عن الأخلاق. ومن كان في السفر الذي هو مظنة الضجر حسن الخلق، كان في الحضر أحسن خلقا. وقد قيل: إذا أثنى على الرجل معاملوه في الحضر ورفقاؤه في السفر فلا تشك في صلاحه. وينبغي له أن يودع رفقاؤه وإخوانه المقيمين ويلتمس أدعيتهم، ويجعل خروجه بكرة يوم الخميس. وقد ذكر هذا في استئناسا بحديث رواه البخاري في صحيحه من طريق الزهري، قال: أخبرني عبد الرحمن بن كعب مالك أن كعب مالك رضي الله عنه كان يقول: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم خميس. وبوب عليه ابن خزيمة باب استحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس تبركا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في سفر إلا يوم الخميس. وهذا لا شك أنه يكون عند الاختيار وليس عند الحاجة، فمتى اقتضى الأمر الخروج يخرج حسب الحاجة. وذكر ابن القيم أنه خرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة، بعد أن صلى الظهر بها أربعا. نعم. نعم. فهذا ورد وذاك ورد، أي خروجه يوم الخميس وكذلك أي خروجه في يوم آخر. قال: وليصلي في منزله ركعتين قبل الخروج منه، ويستودع الله أهله وماله، ويستعمل الأدعية والأذكار المأثورة عند خروجه من منزله وفي ركوبه ونزوله، وهي مشهورة في كثير من الكتب في مناسك الحج، وكذلك جميع المناسك من الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة وغير ذلك من أعمال، كما سيأتي فيها بما ذكر من الأذكار والدعوات والآداب، وكل ذلك مستوفا في كتب الفقه وغيرها، فليطلب هناك.

قال: ولا يتذكر بالتعلق بأستار الكعبة والانصراف إلى الملتزم لجأ المذنب إلى سيده وقرب المحب. هو يصلي ركعتين في حجر إسماعيل. قال: وأنشد بعضهم في ذلك: سطور بيتك نيل الأمن منك، وقد علقتها مستجيرا أيها الباري، وما أظنك لما أن علقت بها خوفا من النار تدنيني من النار، وها أنا جار بيت أنت قلت لنا حج إليه وقد أوصيت بالجاري. ولكنه في طوافه يذكر الأذكار المأثورة ويدعو الله عز وجل بأدعية القرآن والسنة وما يحب. ومن ذلك إذا سعى بين الصفا والمروة ينبغي أن يمثلها بكفتي الميزان وتردده بينهما في عرصات القيامة، أو تردد العبد إلى باب دار الملك إظهارا لخلوص خدمته ورجاء الملاحظة بعين رحمته وطمعا في قضاء حاجته، وليلهج لسانه بالذكر والدعاء في سعيه بين الصفا والمروة. قال: وأما الوقوف بعرفة فاذكر بما ترى فيه من ازدحام الموقف وارتفاع أصواتهم واختلاف لغاتهم موقف القيامة واجتماع الأمم في ذلك الموطن واستشفاعهم. فإذا رميت الجمار فاقصد بذلك الانقياد للأمر وإظهار الرق والعبودية ومجرد الامتثال من غير حظ النفس. ومن غير حظ التكلف أيضا، وأن ترمي غير الحجار، أن ترمي غير الحصى الصغير أقصد. وأما المدينة فإذا لاحت لك فتذكر أنها البلدة التي اختارها الله للنبي صلى الله عليه وسلم وشرع إليها هجرته وحول فيها تربته، ثم مثل في نفسك مواضع أقدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند تردده فيها، وتصور خشوعه وسكينته. فإذا قصدت زيارة القبر فأحضر قلبك لتعظيمه والهيبة له، ومثل صورته الكريمة في خيالك واستحضر عظيم مرتبته في قلبك، ثم سلم عليه واعلم أنه عالم بحضورك وتسليمك، كما ورد في الحديث أن ذلك يبلغه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: كتاب آداب تلاوة القرآن الكريم وذكر فضله. قال: أعظم فضائل القرآن الكريم أنه كلام الله عز وجل، قد تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل وأداه كما سمعه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد مدحه الله تعالى في آيات كثيرة، كقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال: وفي أفراد البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. رواه النسائي. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن. هذا حديث لا موقوف على أبي أمامة ولا يرتقي إلى الرفع. قال أبو أمامة الباهلي: اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لا يعذب قلبا هو وعاء للقرآن. وهذا فيه أن القضية ليست فقط في القراءة اللفظية، وإنما في الفهم والاستيعاب والتدبر. عن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صححه الترمذي.